كثير التعريج على كتب أصحاب الإمام أبي حنيفة رحمه الله، وإذا هو يختار ما ذهب إليه أبو حنيفة في كثير منها، وقد أودع هذه الاختيارات في كتابه مختصر المزني. فلم يسع، أي لم يسع الإمام الطحاوي بعد ذلك إلا أن ينظر مباشرة في كتب أصحاب أبي حنيفة واطلع على منهجهم في التأصيل والتفريع حتى اكتملت معرفته بمذهب الإمام أبي حنيفة فتحول إليه واقتدى به وأصبح من أتباعه. ولم يمنعه ذلك من مخالفته لبعض أقوال الإمام وترجيح ما ذهب إليه غيره من الأئمة، لأنه رحمه الله لم يكن مقلدا لأبي حنيفة، إنما كان يرى أن منهجه في التفقه أمثل المناهج في نظره فكان يسير عليه ويأتم به. ولذلك تجده في كتابه معاني الآثار يرجح ما لم يقل به الإمام أبي حنيفة. ومما يؤيد ما ذكرناه ما قاله ابن زولاق: سمعت أبا الحسن علي بن أبي جعفر الطحاوي يقول: سمعت أبي يقول، وذكر فضل أبي عبيد حربويه وفقهه، فقال: كان يذاكرني في المسائل فأجبته يوما في مسألة فقال لي: ما هذا القول؟ إن هذا القول ليس هو بقول أبي حنيفة. فقلت له: أيها القاضي، أو كل ما قاله أبو حنيفة أقول به؟ فقال: وما ظننتك إلا مقلدا، ما ظننتك إلا مقلدا. فقلت له: وهل يقلد إلا عصبي؟ فقال لي: أو غبي. قال: فطارت هذه، يعني المقالة، بمصر حتى صارت مثلا وحفظها الناس. هي: لا يقلد إلا عصبي أو غبي. وقد تخرج على كثير من الشيوخ وأخذ عنهم وأفاد منهم رحمه الله، وقد أربى عددهم على 300 شيخ، يعني أخذ عن أكثر من 300 شيخ، وكان شديد الملازمة لكل قادم إلى مصر من أهل العلم من شتى الأقطار، حتى جمع إلى علمه ما عندهم من العلوم. وهذا يدلك على مبلغ عنايته في الاستفادة وحرصه الأكيد على العلم. وقد أثنى عليه غير واحد من أهل العلم ووصفوه بأنه ثقة ثبت، فقيه عاقل، حافظ دين، له اليد الطولى في الفقه والحديث رحمه الله. قال ابن يونس: كان الطحاوي ثقة ثبتا فقيها عاقلا لم يخلف مثله. وقال الذهبي في تاريخه الكبير: الفقيه المحدث الحافظ أحد الأعلام، وكان ثقة ثبتا فقيها عاقلا. وقال ابن كثير في البداية والنهاية: هو أحد الثقات الأثبات والحفاظ الجهابذة. أما تصانيفه رحمه الله فهي غاية في التحقيق والجمع وكثرة الفوائد وحسن العرض. فمن مصنفاته العقيدة الطحاوية، وهي التي نقدمها يعني مع شرحها في هذه الجلسات بإذن الله تبارك وتعالى، ومنها كذلك كتاب مشكل الآثار. وهذا الكتاب فيه نفي التضاد واستخراج الأحكام من الأحاديث النبوية، وهو في 8 مجلدات ضخام، والموجود بين يدي الناس الآن منه 4 مجلدات. ومن مصنفاته كذلك كتاب أحكام القرآن وكتاب المختصر وشرح الجامع وشرح الجامع الصغير وشرح الجامع الكبير وكتاب الشروط والنوادر الفقهية والرد على أبي عبيد والرد على عيسى بن أبان وغير ذلك من التصانيف الجليلة المعتبرة رحمه الله رحمة واسعة. فقد توفي سنة 21 و300 ليلة الخميس مستهل ذي القعدة بمصر ودفن بالقرافة رحمه الله. هذه ترجمة مؤلف العقيدة، أما شارحها فهو ابن أبي العز الحنفي رحمه الله، صدر الدين العلام محمد بن علاء الدين علي بن محمد ابن أبي العز الحنفي الأذرعي الصالحي الدمشقي، ولد سنة 731. اشتغل بالعلوم وكان ماهرا في دروسه وفتاويه، مقصود بالعلوم يعني العلوم الشرعية، وكان ماهرا في دروسه وفتاويه، وخطب بحسبان قاعدة البلقاء مدة، ثم ولي قضاء دمشق في المحرم سنة 779، ثم ولي قضاء مصر فأقام شهرا ثم استعفي ورجع إلى دمشق على وظائفه. وذكر ابن العماد خبر اعتقاله لبيانه ما في قصيدة ابن أيبك من الشرك، وأنه أقام مقترا عليه إلى أن جاء الناصري فرفع إليه أمره فأمر برد وظائفه ولم تطل مدته فقد وافته المنية بعد ذلك. المهم أن هذا الشيخ العظيم هو حنفي المذهب أصلا، وقد أخفى اسمه على مؤلفه هذا حتى لا يبطش به الظلمة آنذاك، فقد أقاموا له مجالسا كثيرة يحاكمونه فيها لأنه كان يلتزم الكتاب والسنة ويرد على أهل البدعة ويرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما ألصقه به أهل البدع والتصوف الغلاة الذين أفسدوا في الأرض ولم يصلحوا. كانت وفاته رحمه الله سنة 792 عليه رحمة الله. نشرع بإذن الله تبارك وتعالى في بيان هذه العقيدة وقراءة فقراتها إلى الفقرة التي وقفنا عندها، ومع كل فقرة سنقدم بيان بسيط سهل حتى يجمع الحاضرون معاني هذه الفقرات ويسترجع الذين سبق لهم الحضور ما قلناه في المحاضرات السابقة. يقول بسم الله الرحمن الرحيم: الحمد لله رب العالمين. قال العلامة حجة الإسلام أبو جعفر الوراق الطحاوي بمصر رحمه الله: هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان ابن ثابت الكوفي وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني رضوان الله عليهم أجمعين، وما يعتقدون من أصول الدين ويدينون به رب العالمين. هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة، والعقيدة أصلها من عقد الشيء، عقد يعقد عقيدة أي ربطه وحزمه. والعقيدة في المعنى الاصطلاحي هي جزم الذهن أو حكم الذهن الجازم بأمر من الأمور. واعتقدت الشيء أي جزمت به في قلبي، اعتقدت الشيء أي جزمت به في قلبي، هذه معنى العقيدة. أهل السنة والجماعة المقصود بهم الذين التزموا سنة النبي صلى الله عليه وسلم في اعتقاده في ربه وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فإذا أطلقت كلمة السنة أي الاعتقاد السليم الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. والجماعة هم الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأنهم: افترقت اليهود على 71 فرقة كلها في النار إلا واحدة، افترقت النصارى على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. وفي رواية: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابه. إذن من أراد أن يكون من هذه الجماعة الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة فليكن على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، اعتقادا وعملا وسلوكا ومعاملة وأخلاق، لذلك تكون من الجماعة. عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة، وحصر فقهاء الملة على أبي حنيفة رحمه الله وأصحابه، وهذا له تفسيران: الأول لأنه كان حنفي المذهب فأراد أن يظهر أن هذا المذهب يعتقد عقيدة أهل السنة والجماعة. الثاني ربما أراد به أن يرد على بعض المعتقدات الباطلة التي يعتقدها الذين يزعمون أنهم على مذهب أبي حنيفة النعمان، وهم يعتقدون عقائد لم يعتقدها النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام وأبو حنيفة وأصحابه. فحصر فقهاء الملة في ذلك، وإلا فقهاء الملة لا يعدون كثرة. فمن هؤلاء أو من أشهرهم الأئمة الأربعة: أبي حنيفة ومالك الشافعي وأحمد. هؤلاء من أشهر الأئمة، وإنما اشتهروا في الناس لأن أصحابهم كتبوا يعني مذهبهم في كل مسألة من المسائل، فلذلك اشتهروا بين الناس. أما بقية الأئمة فلم يكن لهم من الأصحاب ويعني الحفظ والرعاية لمذهبهم كما كان لهؤلاء الأربعة، والله أعلم. أبو يوسف أبو حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي، وأبو يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري، وأبو عبد الله محمد بن الحسن الشيباني رضوان الله عليهم أجمعين. ويجوز الترضي عمن أتى بعد الصحابة رضوان الله عليهم، لأن الله ترضى عنهم شريطة أن يكونوا على مثل ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من المهاجرين الأنصار، والقرآن قد أثبت ذلك، فقال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فيجوز الترضي عمن اتبع المهاجرين والأنصار فيما كانوا عليه من اعتقاد وعمل وأخلاق وأداب وغير ذلك. يقول في أول فقرة من فقرات هذه العقيدة: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله، إن الله واحد لا شريك له. نقول أي نحن المسلمون الذين ندين بدين الإسلام وننتهج منهج أهل السنة والجماعة، وإلا فقد أصبحت كلمة الإسلام وكلمة المسلمين كلمة فضفاضة ضمت كثير من الغثاء ممن يعرفون الإسلام أو لا يعرفون، ممن يظهرون الإسلام ويبطلون الكفر والعياذ بالله، ضمت فرقا ضالة وشاردة. فكان لزاما أن نقول المسلمين الذين هم على منهج أهل السنة والجماعة. من هم أهل السنة والجماعة؟ لأن هناك أيضا من يدعي أنه على منهج أهل السنة والجماعة، وإذا به هو أشعري أو متردي أو غير ذلك. فنقول أهل السنة والجماعة هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أهل السنة والجماعة هم من كانوا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام. نقول في توحيد الله، وتوحيد مصدر مؤكد من وحد، وحد يوحد توحيدا، أي يوحد توحيدا خاليا من أي شائبة من شوائب الشرك. والمقصود بالتوحيد هنا توحيد الله. تقول في توحيد الله، أي وصفه سبحانه وتعالى بأنه الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، واحد في ذاته، واحد في أفعاله، واحد في أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. نقول في توحيد الله معتقدين، وقلنا معتقدين جاي من عقد يعقد عقيدة، واعتقد أي جزم الذهن بأمر ما، وجزم الذهن وانعقاد القلب على توحيد الله هو المقصود الأول وبه النجاة يوم القيامة. فلو أن إنسانا تلفظ بكلمة التوحيد وقلبه خال منه لا تنفع هذه الألفاظ، ولو أن إنسانا اعتقد بقلبه دون أن ينطق بلسانه لم يحرم علينا دمه ولا ماله، فإنما يحرم الدم والمال بما ظهر من الناس. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا، لفظه حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ولا ينفع العبد نطق واعتقد يوم القيامة إلا أن يكون قد خلا من أي ناقض من نواقض الإيمان. فمن الممكن أن ينطق بلسانه ويعتقد بقلبه ثم يأتي بعد ذلك بأي ناقض من نواقض الإيمان، فهو على شفا هلك يوم القيامة. وإلا فنواقض الإيمان لا يحاسب عليها الناس في الدنيا إلا ما ظهر منهم مما ينقض إيمانهم. أما ما خفي من نواقضه كالإخلاص والصدق فإن المحاسب عليه هو الله يوم القيامة. نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله. وهنا نقول أنه إنما يوفق من أراد الله له الإيمان. قال الله تبارك وتعالى إنك لا تهدي من أحبب ولكن الله يهدي من يشاء. والله تبارك وتعالى أراد منك الإيمان إرادة شرعية فلزمك أن تؤمن، فإن ارتكنت إليه وتوكلت عليه ولجأت إليه وفقك، وإن التجأت إلى نفسك وهواك لم توفق. نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله، إن الله واحد لا شريك له، واحد لا شريك له، واحد في إيه؟ في ذاته، واحد في أفعاله، واحد في أسمائه وصفاته، لا شريك له، هي الكلمة التي من أجلها قامت السماوات والأرض وحقت الحق وأقيمت الموازين ونصب الصراط وكان للجنة أهل وكان بسببها للنار أهل. إنما هي الكلمة التي بعث بها كل الأنبياء والرسل، لا إله إلا الله. نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله، إن الله واحد لا شريك له. والتوحيد قسمه العلماء إما إلى قسمين وإما إلى ثلاثة أقسام. توحيد القصد والطلب، الذي يسميه العلماء توحيد الألوهية وتوحيد الإرادة. وتوحيد الإرادة والعلم، وهو يتضمن توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. يبقى المطلوب من كل إنسان ليصير موحدا أن يوحد الله تعالى في ربوبيته، والربوبية يعني يوحده في أفعاله من رزق وإحياء وإمانة إماتة وإحاطة وغير ذلك من هذه الصفات التي والأفعال التي لا تنبغي إلا لله سبحانه وتعالى. توحيد الربوبية يعني توحيد الله بأفعاله، هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر السيد الآمر الناهي. توحيد الربوبية. توحيد الأسماء والصفات أي أصف المولى عز وجل بما وصفه بما وصف به نفسه في كتابه الكريم أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم في السنة الصحيحة الثابتة، وأسميه بما سمى به نفسه سبحانه وتعالى في كتابه العزيز وبما سماه به نبيه صلى الله عليه وسلم ورسوله في السنة الصحيحة الثابتة. وأما توحيد الألوهية فهي أن توحد الله بأفعالك أنت، أي لا تفعل فعلا إلا أن يكون خالصا لله، فلا يجوز لك أن تتوجه بفعل من أفعالك إلى غيره، من سجود أو ركوع أو توكل أو خوف أو رجاء أو محبة أو نذر أو ذبح أو غير ذلك مما هو معروف ومبسوط في مسائل توحيد الألوهية. يبقى هذا هو التوحيد المطلوب من كل إنسان، أن يوحد الله تعالى في ربوبيته وفي إلهيته وفي أسمائه وصفاته. فقرة ثانية، ولا شيء مثله، لا شيء مثله في ذاته ولا في أفعاله ولا في أسمائه وصفاته. قال الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ونفي المثلية هنا لا كما فهمه بعض الضلال والجهال من المعتزلة ومن صار على منهجهم بأنه يبطل كل صفات المولى عز وجل ويعطله، فيقول ليس كمثله شيء، فينفي عنه العلم والإرادة والقدرة والإحاطة والمجيء والنزول والاستواء وغير ذلك من صفاته التي أثبتها الله تعالى في كتابه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم في السنة الصحيحة الثابتة. لا، بل إن الله يقول ليس كمثله شيء، ثم يثبت ويقول وهو السميع البصير، فيسمع لا كسمعنا ويرى لا كرؤيتنا ويتكلم لا ككلامنا ويأتي لا كإتياننا ويجيء لا كمجيئنا وينزل لا كنزولنا إلى غير ذلك مما ثبت في الكتاب والسنة. آمنا بذلك كله، وأن كل من عنده أثبت لنفسه صفة نؤمن بها. المعنى معلوم لدينا لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين، والكيف لا يعلمه إلا الله، كما سئل الإمام مالك عن الاستواء فقال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. الاستواء معلوم يعني لغة، الاستواء في اللغة بمعنى العلو أو الارتفاع، أو معلوم أن الله أعلمنا أنه استوى على عرش في 7 مواضع من كتابه الكريم، الرحمن على العرش استوى ثم استوى على العرش الرحمن إلى غير ذلك. والكيف مجهول، لم يعلمنا المولى عز وجل بكيفية الاستواء، ولأنه سبحانه وتعالى أثبت في كتابه استواء لمخلوقاته، فعرفنا أن هذا المخلوق يستوي بالكيفية الفلانية وهذا المخلوق يستوي بالكيفية الفلانية، ولم يعلمنا عن كيفية استوائه، فكان لزاما علينا أن نؤمن باستوائه دون أن نعلم له كيفية. إنما الكيفية لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، هو استوى بكيفية لكن لا يعلمها إلا الله. فقال تبارك وتعالى واستوت على الجودي، يعني ايه السفينة، يعني عملت ايه رست على جبل الجودي. وقال عن النبات استوى على سوقه، يعني ايه يعني استقام، يعني استقام. ويقال استوى الرجل على الدابة، يعني قعد عليها او جلس عليها. ونقول استوى الطعام يعني نضج. يبقى شوف لفظ استوى اختلف معناه وكيفيته باختلاف كل ما نسب اليه. فاستواء الطعام غير استواء الرجل على ظهر الدابة، غير استواء السفينة على الجودي، غير استواء النبات على سوقه. فعلمنا أن استواء الله على عرشه لا نعلم له كيفية، إنما كيفيته تليق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وإذا أثبت الله لأحد من عباده اسما كاسمه أو صفة كصفته فلنعلم جيدا أن الاشتراك إنما هو في اللفظ، إنما في حقيقة الاسم والصفة. فالله يختلف عن خلقه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فقرة ثالثة ولا شيء يعجزه. قال الله تعالى وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا سبحانه وتعالى. فنفي العجز عن الله إثبات لكمال القدرة والقوة له، وهو سبحانه وتعالى لا يعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، وذلك لكمال علمه الذي أحاط بكل شيء وكمال قدرته التي غلب بها كل شيء. ولذا جاءت آخر الآية في آخر عجز الآية على طول وهو إيه؟ إنه كان عليما قديرا سبحانه وتعالى. فنفى عن نفسه صفة العجز لأنه سبحانه وتعالى العالم الكامل في علمه، علما لم يسبقه جهل ولا يلحقه نسيان. قال تعالى في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. والضلال هو الجهل، فالله تبارك وتعالى لم يسبق علمه جهل ولم يلحقه نسيان بخلاف كل المخلوقات. فما من عالم إلا وكان قبل علمه جاهلا، وإلا وكان بعد علمه ناسيا. قال الله تبارك وتعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم ها لا تعلمون شيئا ثم أعطاكم وسائل التعلم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. وقال تبارك وتعالى ومن نعمره ننكسه في الخلق. لازم يلحق العلم نسيان ويسبق العلم جهل، هذا في المخلوقات. أما الخالق فليس كمثله شيء وهو السميع البصير، علم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون سبحانه وتعالى. ولا شيء يعجزه ليه؟ لكمال علمه وتمام قدرته سبحانه وتعالى. ولا إله غيره، وهذه أيضا كلمة التوحيد التي عليها خاصم الأنبياء والرسل كافة أهل الأرض حتى يأتوا بها على وجهها، حتى يأتوا بها على وجهها. لا إله إلا الله نفي وإثبات. ف فلا يصلح أن تقول لا إله وفقط، ولا يصلح أن تقول الإله الله هو الإله وفقط، أو الله واحد وفقط، لكن كما قال المولى عز وجل وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. نفي وإثبات لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. فلا يقبل التوحيد من أحد إلا أن يكون خاليا من أي شائبة من شوائب الشرك. قال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ولا يشرك بالله إلا قلب لم يعرف الرب تبارك وتعالى. لا يمكن بحال أن يقع الشرك من عالم بالله وأسمائه وصفاته وكماله وجلاله، إنما يقع الشرك ممن جهل قدر الله تبارك وتعالى وجهل أسماءه وصفاته. ولذا كان الأنبياء والرسل أعظم الناس توحيدا، لأنهم أكمل الناس علما بالله وأسمائه وصفاته. فمن أراد السلامة فعليه بطريقة الأنبياء في التوحيد. ولا إله غيره قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء، هو الأول فلا شيء قبله، وهو الآخر فلا شيء بعده. أول بلا أولية، ودائم وآخر بلا آخرية. كان الله ولم يكن معه شيء. لا يصح أن تسأل ماذا كان قبل الله، هذا سؤال باطل، لأن الله هو الأول. فانظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كان في شدته في إذا ما نزلت به شدة، أو قام في جوف الليل وأراد أن يلح في الدعاء أو يجتهد في الدعاء، كان يقول اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء سبحانه وتعالى. فقديم بلا ابتداء هذا إخبار، وليس من أسماء الله القديم، إنما هو إخبار عن أنه الأول سبحانه وتعالى، هذا هو الصحيح. وإنما أدخل أهل الكلام أهل الاعتزال اسم القديم في أسماء الله تعالى، لأننا كما علمنا أنهم يستقون دينهم من عقولهم لا من الكتاب والسنة، فعندهم المعقول مقدم على المنقول، لكن أهل السنة والجماعة يقدمون النقل على العقل. ولله در ابن تيمية رحمه الله حينما ضرب مثلا جيدا لتقديم النقل على العقل، فقال العين سليمة صحيحة، لكنها لا تستطيع أن ترى شيئا إلا إذا ظهر نور قدامها. فأنت بسلامة عينيك إذا كنت في مكان منغلق لا شعاع فيه، مغلق لا شعاع فيه، لا تستطيع أن ترى شيء، لكن إذا أضغط المصباح رأيت في الحجرة كل شيء، أو رأيت كل شيء في الحجرة. قال وكذلك العقل لا يهتدي للحق إلا بنور الشرع. فكما أن العين لا ترى شيئا قدامها إلا بالضياء، فكذلك العقل لا يهتدي للحق إلا بنور الشرع. ولذا قدم النقل على العقل. وخطأ يرتكبه كثير من الناس حينما يقولون الله عرفوه بالعقل، لا، العقل دل على الله بالأدلة المبثوثة في سماوات وأرض، فالآيات في السماوات والأرض هي التي دلت على الله، والعاقل يستدل بآيات الله على الله. ولذا فالمجنون لا ينفعه هذه الآيات، وإنما تنفع الآيات العقلاء. فلا يصح أن تقول الله عرفوه بالعقل، إنما قل الله عرف بآياته والعقل دل عليها. فالعقل وسيلة فقط، وإنما تستعمل للتعرف على الآيات والوسائل التي جعلها الله تبارك وتعالى أدلة على وجوده واستحقاقه للعبودية جل وعلا. قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد، ولا يكون إلا ما يريد. لا يفنى ولا يبيد هي تفسير قوله دائم بلا انتهاء، وإنما الفناء والبيد معنى واحد، باد أو فني هذا بمعنى هذا، يعني صار إلى لا شيء أو صار إلى عدم، صار إلى العدم. وهذا يعني إنما يوصف به المخلوق، قال تبارك وتعالى كل من عليها فان، أي فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وإنما عبر بالوجه وأراد الذات سبحانه وتعالى، لأن أعظم ما في الذات الوجه، هذا في المعنى اللغوي. لا يفنى ولا يبيد، هذا تقرير لما سبق، لأنه دائم بلا انتهاء، وكذلك عدم مشابهته في صفاته لمخلوقاته. ولا يكون إلا ما يريد، وهذه نقطة هامة جدا قد أكثرنا فيها الكلام في الشرح، وإن شاء الله تأتي فقرات بعد ذلك نتحدث فيها ونسب فيها أيضا في بيان الفرق بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية. ولكن لا بأس أن نقول أنه لا يقع في سماوات الله ولا في أرضه إلا ما أراد الله من خير أو شر، من خير أو شر، من سنن كونية أو سنن شرعية، كله بإرادة المولى عز وجل. فلا تتقدم خطوة ولا تتأخر خطوة إلا بإرادة الله، ولا تفعل فعلا ولا تترك شيئا إلا بإرادة الله، لا تخرج الشمس من المشرق ولا تغرب إلى المغرب إلا بإرادة الله سبحانه وتعالى. والإرادة إرادتان، إرادة كونية وإرادة شرعية. الإرادة الكونية إرادة كل الموجودات الموجودة في كون الله تبارك وتعالى، والإرادة الشرعية هي التي توجد في قوله افعل ولا تفعل، افعل ولا تفعل، هذه الإرادة الشرعية، التكاليف الشرعية. والله سبحانه وتعالى يقع كل شيء في كونه بإرادته، وتارة يقع ما يحب ويرضى فهذه إرادته الإيه؟ الشرعية، وتارة يقع أو يريد ما لا يحب ولا يرضى فهذا في إرادته الكونية. والتفصيل إن شاء الله تبارك وتعالى سنفصله بعد ذلك. ولا يكون إلا ما يريد، وبعد ذلك يقول لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام. لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام، والأوهام هي الظنون، والإدراك الإحاطة، والفهم لا يكون إلا عن دليل وعلم. وهو يعني بقول هذا لا تبلغه الأوهام، أي لا تستطيع أن تبلغ قدر الله تعالى أو تعرف أسماءه وصفاته بالظن والتوهم، إنما تتعرف عليه وتعرفه بأدلته الكونية والشرعية، ولا تستطيع أن تدركه، لأن الإدراك الإحاطة، قال تبارك وتعالى لا تدركه الأبصار، فنفى أن تدركه الأبصار وأثبت أنه تراه الأبصار. فقال: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فالرؤية تختلف عن الإدراك، أنت ترى الشيء وربما لا تدرك كنهه أو تفصيلاته، وهذا في أمور الدنيا، فكيف بالرب جل وعلا؟ فالله سبحانه وتعالى لا تدركه الأفهام ولا يشبه الأنام سبحانه وتعالى، ولا يشبه الأنام، لأنه سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلا يشبهه الأنام ولا يشبه الأنام، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وآية العز يقول الله فيها: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وسورة الإخلاص التي هي تعدل ثلث القرآن: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ولا يشبه الأنام، فهو حي لا يموت وقيوم لا ينام. وما أجمل هذه الفقرة: حي لا يموت قيوم لا ينام، هو الحي سبحانه وتعالى. والحياة إما أن يسبقها عدم ويلحقها فناء، وهذه حياة المخلوقات، فنحن وجدنا من عدم ونصير إلى فناء، ولكن الله تبارك وتعالى الحي الحياة الكاملة التي لم يسبقها عدم ولا يلحقها فناء، ولذا وجب التوكل عليه وحده لا شريك له، فلا يصلح أن تتوكل على غيره، لأن غيره سبقت حياته عدم ويلحقها فناء، فهو لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا، فكيف تتوكل عليه لتصيب منه نفعا؟ ولذا قال الله تعالى في كتابه: وتوكل على الحي الذي لا يموت، ولم يقل حي فقط، قال الحي الذي لا يموت سبحانه وتعالى. يصح منك التوكل إذا كنت على الله متوكلا، ويفسد إيمانك إن توكلت على غيره. حي لا يموت قيوم لا ينام، ولذا كان اسم الله الأعظم الحي القيوم، والقيوم هو القائم بنفسه المقيم لغيره، القائم بنفسه المقيم لغيره سبحانه وتعالى، فهو قائم على كل نفس بما كسبت. حي لا يموت قيوم لا ينام، لذا كانت أعظم آية في القرآن الكريم الآية التي تضمنت اسمه الأعظم وتضمنت عشرا من صفاته، ولم يكن فيها لا أمر ولا نهي، إنما كلها خبر. سحاء الليل والنهار يمينه ملأ لا تغيضها نفقة انظروا ماذا أنفق منذ أن خلق السماوات والأرض. سبحانه جل في علاه خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤنة، كل صانع يصنع صنعة هو يحتاج إليها. أنت تصنع هذا الكوب لتضع فيه المشروبات التي تشربها أو المأكولات التي تأكلها، تصنع هذا الجهاز لتسجل به كلماتك، تصنع هذا الجهاز لكي تتكلم فيه، وهكذا كل صانع يصنع صنعة يصنعها لاحتياجه إليها إلا الله، فهو يخلق بلا حاجة ويرزق بلا مؤنة سبحانه وتعالى. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. ليه؟ إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، فهو يرزق عن قوة، ومنعه سبحانه وتعالى وهو يرزق سبحانه وتعالى لأن بيده مقاليد كل شيء وخزائن كل شيء. واقرأ حديث بقى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي لترى سعة ملكه سبحانه وتعالى وسعة فضله. اللهم لك الحمد. مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة، كيف يصيبه الخوف إذا أمات أحد، أو تصيبه المشقة إذا بعث أحد، وهو سبحانه وتعالى القوي المتين. كيف ذلك وهو الذي قال: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. سبحانه وتعالى تبارك الذي بيده الملك، فكيف يكون بيده الملك ثم نقول بعد ذلك أنه أمات، أو يعني يصيبه الخوف من الإماتة، أو تصيبه المشقة من البعث والإيجاد. الذي خلق 7 سماوات طباق، خلق السماوات والأرض في 6 أيام ولم يعي بخلقهن، سبحانه وتعالى. مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة. قال تعالى: وما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. قالوا: ربنا أمتنا 2 وأحييتنا 2 فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل؟ ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرت، لا خروج لكم من هذا السبيل، لأنكم كنتم تكفرون بالواحد الأحد، وتشمئز قلوبكم ونفوسكم إذا ذكر الله وحده سبحانه وتعالى. فإذا ذكر الذين من دونه إذا أنتم تستبشرون، فلا خروج لكم البتة من هذا السبيل، وإن اعترفتم أنه أحياكم 2 وأماتكم 2. ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا. صفاته كما كانت أولا فهي دائما وآخرا، ما من صفة من صفاته إلا وهو متصف بها سبحانه وتعالى منذ الأزل. فهو الأول ذاتا وصفاتا وأسماء وأفعالا سبحانه وتعالى، ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبدي. بعدين فصل بقى الكلام قال إيه؟ قال: ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداثه البرية استفاد اسم الباري، له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالق ولا مخلوق، وكما أنه محيي الموت بعدما أحيا استحق هذا الاسم قبل إحيائهم، كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائه. قبل أن يخلق الخلق كان هو الخالق، قال: قبل أن يخلق مخلوقا هو الخالق، قبل أن يوجد مربوبا هو الرب سبحانه وتعالى، قبل أن يحيي الموتى هو المحيي، قبل أن يميت هو المميت سبحانه وتعالى، قبل أن يعطي هو المعطي، قبل أن يقبض هو القابض سبحانه وتعالى. فهو منذ الأزل موصوف بكل صفات الكمال والجلال، لم تحدث له صفة سبحانه وتعالى. صفة الخلق والرزق من صفات الأفعال، ولا يتوهم أحد أنه لم يكن متصفا بها قبل إيجاد الخلق أو رزقهم، لأن احنا عارفين في صفات اسمها صفات الذات، في صفات اسمها صفات الايه؟ الأفعال. صفات الأفعال متعلقة بالفعل، يخلق كل يوم، يخلق يخلق يخلق، يميت يميت يميت، يرزق يرزق، هذه الصفة بتحدث على التكرار، ولا يعني هذا ان الصفة حادثة، لكنه سبحانه وتعالى موصوف بالخلق قبل ان يخلق، وموصوف بانه الرزاق قبل ان يرزق، وهكذا في كل صفاته سبحانه وتعالى. ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، انما هو الخالق قبل ان يخلق الخلق، ولا بإحداث البرية استفاد اسم الباري، بل قبل ايجاد البرية هو البارئ سبحانه وتعالى له معنى الربوبية ولم يكن ثم مربوب، ومعنى الخالق ولم يكن ثم مخلوق. وكما أنه محيي الموتى بعدما أحيا، أي أنه موصوف بأنه محيي الموتى بعدما أحيا الموتى، كذلك استحق هذا الاسم قبل إحيائه، يعني قبل أن يحيي الموتى هو أيضا محيي الموتى، كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائه. ايه السبب بقى؟ ذلك بانه على كل شيء قدير، وان كل شيء اليه فقير، وكل امر عليه يسير، لا يحتاج الى شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. له على كل شيء قدير، وكل شيء إليه فقير، وكل أمر عليه يسير. والفقر هنا يا أخوانا، يعني بعض الناس يقول لك نحن فقراء إلى الله عشان ما معيش فلوس أنا فقير إلى الله. لا، أنت فقير إلى الله حتى في حركة رمش عينيك، فقير إلى الله حتى في دقات قلبك، فقير إلى الله حتى في تحرك أنفاسك، أنت فقير إلى الله، لا قيام لك إلا به، لا قيام لك إلا به، ولذا فأنت دليل على وجوده. أما واحد يقول فين ربنا، أقول له أنت دليل على وجود ربنا سبحانه وتعالى. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. سبحانه وتعالى هو الخالق، لم يخلق أحد نفسه، بل هو سبحانه وتعالى خالق كل شيء. ذلك بأنه على كل شيء قدير، وكل شيء إليه فقير، وكل أمر عليه يسير، لأنه على كل شيء قدير، لا يحتاج إلى شيء. خلق لا لحاجته للخلق، رزق لا لحاجته للخلق، أمات لا خوفا، أحيا لا مشقة، وهكذا لا يحتاج إلى شيء. لماذا؟ لأن عنده خزائن كل شيء، بل ولا يفتقر لخزائنه، فهو الذي أوجد هذه الخزائن، وهو الذي فتح هذه الخزائن، وهو الذي أعطى من هذه الخزائن سبحانه وتعالى، فلا يحتاج إلى شيء، هو غني بذاته. ولذا قال الإمام ابن عباس قل هو الله أحد، الله الصمد. الصمد يعني الغني الذي انتهى في غناه، له الغنى المطلق، الغنى بلا عرض، فكل الخلق يسمى هذا غني لأن عنده من العرض ما عنده، لكن الله غني بلا عرض، فيحتاج إلى عرض ليكون غنيا، هو غني بذاته، الغني الذي انتهى في غناه، السيد الذي انتهى في سدده، الكامل الذي انتهى في الكمال سبحانه وتعالى. قل هو الله أحد، الله الصمد. ولذا كان أيضا من معاني الصمد الذي يلجأ إليه الخلائق في حوائجه، لأنه إيه؟ الغني سبحانه وتعالى. خلق الخلق بعلمه، وقدر لهم أقدار، وضرب لهم آجال. أي صانع يصنع صنعة، لا شك أنه ما صنع تلك الصنعة إلا عن علم ومجاهدة ومكابدة. في واحد كده طلع من بطنه كده أم عامل لنا تلفزيون، ولا عامل لنا قمر صناعي، ولا طيارة، ولا صاروخ، ولا إبرة، ولا حتى فلة كباس البابور، ولا أي شيء، ده كله بعلم، علم نتجت عنه هذه الايه الصنعة. فكيف ايها المعتزلة الجهلاء تنكرون علم العليم سبحانه وتعالى، وتنسبون لكل مخلوق العلم الذي به انت كتلك الصنعة او صنع تلك الآلة؟ كيف ذلك؟ لا يمكن. فلا صنع بغير صانع، ولا صانع يصنع صنع إلا عن علم، ولله المثل الأعلى، فما خلق الخلق جميعا سماواته وأرضه ما نرى وما لا نرى إلا بعلم. فهو سبحانه وتعالى العالم العليم العلام، كما قلنا علم لم يسبقه جهل ولا يلحقه نسيان. سبحانه وتعالى علم ما كان وما يكون وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. ما كان يعني في الزمن الماضي، ده بالنسبه لنا احنا، لان الله تبارك وتعالى لا نتكلم عنه بالزمان والمكان بالمعنى المحدود يعني، لكن احنا المكان والزمان عندنا هو ده اللي بنتكلم عنه، لان ده قدرنا احنا. فبقول علم ما كان يعني بالنسبه لنا احنا الماضي اللي بالنسبه لنا ماضي، وما يكون يعني الحاضر الذي نعيشه، وما سيكون يعني المستقبل اللي هنعيشه او سيعيشه غيرنا، وما لم يكن يعني المحال المستحيل، وما لم يكن لو كان لعلم سبحانه وتعالى كيف كان يكون. نضرب مثال: يوم القيامة أهل الكفر إذا أوقفوا على النار قالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. ربنا رد عليهم إيه؟ بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا، أي إلى الدنيا، لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. هل هناك رد للدنيا بعد الموت؟ ما فيش رد. لكن ربنا سبحانه وتعالى بيقول لو ردوا، لو فرد، وهذا مستحيل، لو عادوا للدنيا لرجعوا مرة أخرى إلى الكفر والتكذيب والعناد. لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. هو ده بقى إيه؟ ما لم يكن لو كان كيف كان يكون. وقدر لهم أقدارا، سبحانه وتعالى ده من تمام العلم، من تمام العلم والقدرة أنه لا يخلق إلا بقدر. إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. كل شيء بقدر، كل شيء بقدر. إزاي يعني؟ ألا قبل أن يخلق الله السماوات والأرض بخمسين ألف سنة قدر مقادير الخلائق. في حديث آخر: أول ما خلق الله القلم، أول شيء خلقه الإيه؟ القلم. في رواية أخرى العرش، وهذا الكلام سنفصله فيما بعد. أول ما خلق الله القلم قال له اكتب. الله قال للقلم اكتب. قال القلم وما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فجرى القلم بما كان، أي بما سيكون إلى قيام الساعة. طب القلم ده كتب من عند نفسه؟ لا، أي كتب القلم من علم الله كل ما هو كائن. ولذا كان أول مراتب الإيمان بالقدر الإيمان بالإيه؟ بالعلم. الإيمان بالعلم. فالذي لا يؤمن بالقدر لازم يكذب الإيه؟ العلم. ولذا كان المعتزلة أو القدرية يكذبون إيه؟ بالعلم. الذين ينكرون القدر بيكذبوا بأن الله سبحانه وتعالى عليم وعلام وعلم ما كان وما يكون وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. سبحان الله، هذا ضلال، ضلال وجهل. ده الإنسان ممكن عن طريق الدربة والخبرة يقدر يقرر بعض الأشياء الحادثة في المستقبل. ده يعني بيضربوا مثلا بالمدرس في الفصل، بيدرس للطلبة بقاله 8 أشهر ولا 7 أشهر، فعرف الولد ده كويس، الولد ده متوسط، الولد ده متقدم، الولد ده نبغى، الولد ده بليد وفاشل، الولد ده عمره ما هينجح. وهم يقول الولد ده هيجيب 100% وده هيجيب 90% وده يجيب 30% وده 40%، يخش الامتحان ويطلع من الامتحان الله بالضبط كما قال المدرس. وده العلم بتاع المدرس ده ناتج عن خبر او ضربة وممارسة. وهذا مخلوق، فكيف تصفون الخالق انه خلق او لم يقدر سبحانه وتعالى وتنفون عنه العلم؟ هذا ضلال مبين. ولذا لما جاء الآتي من الشام أو من العراق فقال ابن عمر إني تركت قوما خلفي يقولون أو يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أرف، فقال له إذا لقيتهم فقل لهم أني بريء منهم وهم براء مني، والله لا يدخل أحد الجنة إلا أن يؤمن بالقدر. لازم تؤمن بالقدر، لازم تؤمن بالقدر. وقدر لهم أقدارا، تفصيل في القدر برضو فيما بعد سنقول إن شاء الله، حتى يعني نرد على بعض الشبهات التي تعرضها الشياطين على نفوسنا. وضرب لهم آجالا، ما من مخلوق في السماوات ولا في الأرض إلا وله أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، يبدأ تارة بالفاء ويتوسط الجملة قبل لا بالفاء ليدل على أن الأجل مقدر ولا يمكن لأحد أن يتجاوزه بلحظة، لا زمانا ولا مكانا. مقدر له يموت هنا يبقى في الحتة دي لازم يموت، لو قبل موته بقليل كان في مكان آخر لازم يحمل إلى هذا المكان، لأن الله مقدر له يموت هنا. وكما جاء في بعض الآثار أن ملك الموت كان في زيارة سيدنا سليمان وهو جالس عنده، وجد رجلا فقال الرجل هذا جالس عندك؟ قال له ايوه ده من اصدقائي. فسيدنا ملك الموت يعني في دماغه بقى بيدور حاجة، الرجل ده مكتوب في المانيفيستو، ده هيخبط بعد دقائق او بعد لحظات او بعد سويعات في مكان في اقصى الارض، لكنه سلم. هذا الرجل سأل سليمان من هذا؟ قال له ملك الموت. تاني ارتعد وخاف، قال له ارجوك مر الريح ان تحملني الى بلاد الهند، انا عايز اقصى حتة من ملكك توديني فيه انا خايف. فحملته الريح بامر سليمان بامر الله سبحانه وتعالى الى الهند، راح هناك ما ان وصل حتى وجد ملك الموت وراه وقبض روحه، لأنه في الحتة دي قبض روحه. رجع تاني ملك الموت بقول له أين كنت يا ملك الموت سيدنا سليمان؟ كما جاء في الأثر قال أقبض روح هذا الذي كان بجوارك، فإن الله أمرني أن أقبض روحه في الهند. لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، خمس لا يعلمهن إلا الله، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. مش ممكن حد يعلمهم إلا الله سبحانه وتعالى. العلم الذي أحاط بكل جزئياتها في خمس، وإلا فربما يعلم بعض الناس بعض الأشياء عن هذه الخمس، كمثلا ويعلم ما في الأرحام. بعض الناس ظن ما في الأرحام يعني ده ذكر ولا أنثى، ممكن يكون هذا من داخل علم الله، لكن هذا العلم أتيح للناس. لا، هو ليس هو المقصود بالعلم، إن العلم أدق من ذلك. هو إيه؟ أجله، عمره، شقي أم سعيد، عمله، هذا لا يعلمه أحد قط، حتى الملك الذي يكتبه وهو في بطن أمه ما يعرفوش إلا في لحظة وحي الله له، اكتب عمره وشقي أم سعيد وعمله وأجل، الملك ما يعرفوش إلا في لحظة وحي الله له سبحانه وتعالى. يبقى وضرب لهم آجالا لا يستقدمون ولا يستأخرون عنه أبدا، ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم. لماذا؟ لأن علمه قديم، علم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون، وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم سبحانه وتعالى. خلي بالك، علم ما هم عاملون، عشان ما حدش يقول الله ده مكتوب علي. نعم، هذا مكتوب في اللوح بمعنى مسطور، مش مكتوب بمعنى مفروض، عشان الناس بتخلط يجي يرتكب المعصية ويقول لك ربنا كتب عليا كده، نقول له انت كذاب، هل اطلعت على اللوح المحفوظ فعلمت ان هذا مكتوب عليك؟ ما اطلعت. وإنما عرفنا بالمكتوب بعد وقوعه في الواقع المحسوس. عرفنا ان احنا ندي الدرس ده بعد ايه؟ بعد ما حصل. قبل كده كنا نعرف؟ كناش نعرف حد. تشوفوني واشوفكم حد كان يعرف؟ ما فيش حد يعرف الا ربنا. ساعة ما حصل عرفنا. فهو بيقولك ده كان مكتوب علي. نقول له لا، ده كان مستور في اللوح المحفوظ. اما جبرك على فعله فهذا لا، فانت تفعل الفعل باكتسابك انت، وان كان الله يشاء قبل ان تقوم به. فإحاطة مشيئته لك أمامك وخلفك وعن يمينك وعن شمالك ومن فوقك ومن تحتك، يحوط قدره بك كإحاطة السماء والأرض. ولا يعني ذلك أنه يجبرك على الفعل، بل هو سبحانه وتعالى يعطيك القدرة ويشاء حدوثه منك، وأنت الذي تكتسب الفعل. فالله يحاسبك على ما عملت لا على ما علم. الله يوم القيامة يحاسبك، مش هينظر في اللوح المحفوظ يقول يا عبدي كتب عليك قبل أن تخلق ب50,000 سنة كت وكت أنت من أهل النار. لا، ده هيأتي بك ويأتي بالكرام الكاتبين ويبيجي بالألواح اللي في إيديهم التي كتبوا فيها السيئات والحسنات فور وقوعها منك، الحسنة فور وقوعها والسيئة بعد وقوعها ب6 ساعات إن لم تتب منه، ثم يؤتى بك وينشر لك. تقول لا، ما نش مصدق ولا ده ولا اي شيء تصدقه ولا اي شيء. طب عايز ايه؟ قال لا شيء الا من نفسي. فيختم على فيه وتنطق جوارحه بكل ما صنع. فلما يخلى بينه وبين الكلام يقول عن كنا كنت اناظر، عن كنا كنت اجادل، لكنا كنت اعمل، كيف تنطقون؟ قالوا انطقنا الله الذي أنطق كل شيء. يبقى هنا علم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم. هذا العلم لا يحاسبك الله به، إنما يحاسبك على ما عملت، علشان تريح نفسك والشيطان ما يضحكش عليك وتترك العمل. الصحابة فهموا كده، فبعض الصحابة فهم يعني خطأ لما علم إن ده مكتوب ده مكتوب. قالوا ففيما العمل يا رسول الله؟ قال اعملوا. فكل ميسر لما؟ لأنكم لا تحاسبون إلا على ما عملتم. فالليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. فأما من أعطى، خد بالك شوف كلها أعمال إيه، أعطى ألف المضارعة، واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسر. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعصر. يبقى كل اللي انت بتعمله هو ده اللي يتحاسب عليه، وان كان الله علم ما انت عامل قبل ان يخلقك ب50,000 سنة، وعلم ما هم عاملون ولم يخف عليه شيء قبل ان يخلقهم، وعلم ما هم عاملون قبل ان يخلقهم، وامرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته. ودي الاراده الايه؟ الشرعيه. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. يريد الله يريد ان يظهركم ويريد والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته، ومشيئته تنفذ. لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، فما شاء لهم كان، وما لم يشأ لم يكن سبحانه وتعالى. وهذا لبيان أنه ما من نفس يخرج أو يدخل إلا بمشيئة الله، وما من عمل تعمله إلا بمشيئة الله تبارك وتعالى. مشيئة الله تحيط بك. سيدنا عمر حب يقرب المعلومة دي لبعض الذين تقع في رؤوسهم شبهات، قال له قدر الله ومشيئته يحيط بك كإحاطة السماء والأرض. فهل السماء والأرض دخل في أفعالك؟ إنما أفعالك باختيارك، السماء والأرض لا تجبرك. وكذلك إحاطة علم الله تعالى وقدره ومشيئته بك تحيط بك، ولكنها لا تجبرك على فعل أو لا تتدخل في فعل. فعايز أنت تخش الجنة كده يقولك لا ما تخش الجنة، خش الايه؟ الخمارة. لا ما حصلش. واحد تقول له تعالى صلي، يقولك لما ربنا يهديني. طب ما تسلك طريق الهداية. هو انت لو جيت لعند المسجد اقولك لا ما تخشش؟ ابدا. قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا. وقال تبارك وتعالى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته، ومشيئته تنفذ، لا مشيئة العباد إلا ما شاء الله، فما شاء لهم كان وما لم يشأ لم يكن ولا يكون إلا ما يريد. طبعا دي المشيئة المرتبة الرابعة من مراتب الإيمان بالقدر. مراتب الإيمان بالقدر كام؟ الأولى مرتبة العلم، الثانية مرتبة الكتابة، الثالثة مرتبة الخلق، الرابعة مرتبة المشيئة. فالله تبارك وتعالى علم ما كان وما يكون وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. دي مرتبة العلم، تؤمن بالعلم ده. اثنين الكتابة، تؤمن أن الله أول ما خلق خلق القلم فقال اكتب اكتب، فكتب القلم من علم الله كل ما هو كائن إلى يوم القيامة. فكل ما يجري في كون الله تعالى من أقوال وأفعال وخلق وتقدير وغير ذلك كله مكتوب. الثالثة الخلق، فما من شيء في سماوات ولا في أرضه إلا خلقه الله. ماشي. الثالثة المشيئة، أنه لا يحدث في كون الله تبارك وتعالى إلا ما شاء لهم. فما من شيء يحدث في الكون سواء من المخلوق العبد المكلف أو من غير المكلف، من الجمادات أو من الحيوانات، في السماوات أو في الأرض، في البر أو في البحر، كل ذلك بمشيئته سبحانه وتعالى وتقديره. المرتبة الرابعة مرتبة الخلق، أن أفعال العباد مخلوقة لله. قال تعالى والله خلقكم وما تعملون. فالله خلق فيك الفعل وأنت اكتسبته. فرق بين الخلق والاكتساب. ولذا هنا بقى تقدر تفهم قول المولى عز وجل في سورة النساء أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك قل كل من عند الله، يعني خلقا وتقديرا. افهم عشان تفهم الآية، خلقا وتقدير، كل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. ما أصابك من حسنة فمن الله توفيقا، وما أصابك من سيئة فمن نفسك اكتسابا وخلقا من الله. ربنا اللي خلقها لكن انت اللي اكتسبتها. وأرسلناك للناس رسولا. ففرق بين الخلق وليه والاكتساب، فلا تخلط ما بين الخلق والاكتساب. الله خلق الفعل وأنت اكتسبته. والله موفق، يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضله، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا سبحانه وتعالى، فهو صاحب الفضل الكامل سبحانه وتعالى. فإن خذل عبد فذلك بعدله، فهو يمهل ولا يهمل. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. يهدي من يشاء، يعني واحد عايز الهداية وربنا ما يهدوش، لا، هو يهدي سبحانه وتعالى من شاء له الهداية. ومن شاء له الهداية يعني في السابق كتب الله له الهداية في اللوح قبل أن يخلقه، بل وقال هؤلاء إلى الجنة ولا أبالي، وهؤلاء إلى النار ولا أبالي يوم أن مسح على ظهر آدم. وكل ذلك بعلم، كل ذلك بعلم، كتب على هذا الهداية لأنه علم أنه أهل لها ويقوم بها، وكتب على هذا الضلال أنه أهل لها ويقوم بها ويسعى لها. فهو يهدي من يشاء له الهداية. كل من طرق باب الهداية أخذ الله بيده، وكل من تنكب الطريق وصار في طريق الضلالة ثم يقول الله لم يهداني فهو كذاب، فهو كذاب، لأنه لم يطلع على اللوح المحفوظ. ولو أنه صار في طريق الهداية لأخذ الله تبارك وتعالى بيده. ويعصم يعني من الزلل، ويعافي فضلا منه سبحانه وتعالى. وإلا لو تركنا الله لأنفسنا لكنا من أهل النار جميعا. ويضل من يشاء، أي ويضل من يشاء له الضلال أيضا عن إيه؟ عن علم. فلا يكتب الله الضلال على فلان هكذا، الله ليس بينه وبين عباده شيء، وإن تشكروا يرضه لكم. وإنما كتب على هذا الضلالة لأنه أهل لأنه أهلا لها، ولأنه يسعى إليها، ولأنه لا يدعها طرفة عين، وهكذا. ويخذل ويبتلي عدلا، فإن خزل عبدا وبتلاه فذلك من عدله سبحانه وتعالى. وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله، فكل الناس بين الفضل والعدل يدورون، وكل ذلك في مشيئة الله تبارك وتعالى، وبها يتقلبون. وهو متعال عن الأضداد والأنداد. الضد هو المثيل، والند هو من أقامه الناس وزعموا أنه نظير. فالله تبارك وتعالى متعال عن الأضداد والأنداد، ولم يكن له كفوا أحد، لا أحد يكافره، فيش حد زيه أبدا سبحانه وتعالى. لا راد لقضاء، ولا معقب لحكمه، ولا غالب لأمره. ليه؟ لأنه العزيز، العزيز الذي لا يغلب، والحكيم ولذا لا معقب لحكمه، والعليم ولذا لا راد لقضائه. فقضاؤه وقدره عن علم، وأمره عن حكمة، وغلبته عن عزة سبحانه وتعالى. آمنا بذلك كله، وأيقنا أن كلا من عنده، أي كل هذه المعتقدات هي من عند الله، وهي من كتاب الله مستقاة، ومن سنة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأن محمدا عبده المصطفى، ونبيه المجتبى، ورسوله المرتضى صلى الله عليه وسلم. وهذه ده الشق الثاني من كلمة التوحيد. فلا تقبل لا إله إلا الله بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلا بمحمد رسول الله. فلو فرض أن هناك حنفاء موحدين على وجه الأرض لا يشركون بالله شيئا، ولكنهم لا يؤمنون ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يتبعون أمره، ولا ينتهون عن نهيه، لأكبهم الله تعالى في النار، لأكبهم الله تعالى في النار. والمعلوم يا إخوتا أنه لا يمكن أن يوجد واحد موحد توحيد صحيح إلا لازم يكون أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. وكل ما الناس بعد شوية عن متابعته كل ما يعفن في الشركيات. عشان كده بنفسر الشركيات اللي موجودة في بلاد المسلمين النهاردة نتيجة إيه؟ غفلتهم وعدم متابعتهم للنبي صلى الله عليه وسلم. محمد صلى الله عليه وسلم عبد الله المصطفى، وهي أعظم مرتبة وأعلى مرتبة، مرتبة العبودية، مرتبة العبودية أعلى مرتبة، ولذا ذكره الله تعالى ووصفه بها في أعلى المنازل. قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، وقال وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، وفي موطن التحدي قال وإن كنتم في رب ما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثل، إلى غير ذلك. فهو العبد سبحانه صلى الله عليه وسلم بمعنى العبودية الكاملة، فقد ارتقى حتى مرتبة الشاكرين، فكان يقيم الليل فتتورم قدماه من طول القيام، فيسأل عن ذلك فيقول أفلا أكون عبدا شكورا. وما من منقبة لنبي من أنبياء الله قبل نبينا صلى الله عليه وسلم إلا لنبينا مثلها وأعلى، فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. والمجتبى يعني المقرب، ورسوله المرتضى أي المرضي عنه صلى الله عليه وسلم. وأنه خاتم الأنبياء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا العاقب، وأنا الحاشر، وأنا الماحي، وأنا المقفى. مقفى يعني الذي لا نبي بعده، والعاقب الذي لا نبي بعده، والحاشر الذي يحشر الناس على قدمه صلى الله عليه وسلم، أي قدامه، أي أنه لا يدخل أحد الجنة ولا يحاسب أحد قبل أن يطرق النبي صلى الله عليه وسلم باب الجنة، وقبل أن يشفع للخلائق أجمعين، فهو الحاشر صلى الله عليه وسلم. خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء وسيد المرسلين. بعض الجهال يقول لك ما تقولش خاتم المرسلين، قل خاتم النبيين زي ما القرآن قال. أيها الجهول، فلا يمكن بحال من الأحوال أن يكون رسول إلا أن يكون نبيا قبل ذلك. فكل رسول نبي وكل نبي رسول. وإنما قال الجاهل ذلك زعما منه أن هناك بعض من أرسله الله وإن كان قد ختم النبوة بمحمد صلى الله عليه وسلم، فهذا قلب للحقائق، فلا يكون الرسول إلا نبي قبل أن يكون رسولا، فقد نبئ النبي صلى الله عليه وسلم بيقرأ وأرسل بالمدثر. خاتم الأنبياء وهو خاتم المرسلين صلى الله عليه وسلم، وخاتم مش بمعنى الزينة زي ما قال محمد القدياني، قال ده خاتم بمعنى الزينة وليس معناه أنه آخر الأنبياء. وبعدين يعني محمد ضيق واسعا لما قال أنا خاتم النبيين فلا نبي بعد، شو الكذب والضلال. وهذه الفرقة إنما خرجت القديانية في الهند ونصرها أعداء الله من الإنجليز حتى يضربوا بها أهل السنة في الهند وغيرهم. فزعم إن خاتم النبيين بمعنى الايه؟ بمعنى الخاتم يعني الزينة، وليس هو آخر الأنبياء، فأكذبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في الحديث وقال أنا خاتم النبيين لا نبي بعد، وأنا الحق عقب وأنا المقفر. وإمام الأتقياء فليس ثم تقي أعظم من تقوى النبي صلى الله عليه وسلم، في تقوى أعظم من تقوى النبي صلى الله عليه وسلم. وقد دخل بيته وسمع ثلاثة من أصحابه يقولون أما أنا فأقوم الليل ولا أنام، وأما والثاني قال أما أنا فلا أتزوج النساء، والثالث قال أما أنا فلا فأصوم ولا أفطر أبدا. فقال صلى الله عليه وسلم أنا أعلمكم بالله وأتقاكم له أو وأكثركم له خش أو وأخشاكم له، على اختلاف الروايات، ولكني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي أي عن طريقتي فليس مني صلى الله عليه وسلم. شوف بقى هنا، العلم ورث تقوى، العلم ورث خشية، فمدعي يدعي أنه تقي وهو جاهل نقول له اركن على جنب أنت كذاب. فالعلم هو الذي يورث التقوى. كيف تتقي ما لا تعرف؟ كيف تتقي الله وأنت لا تعرف؟ كيف تتقي النار وأنت لا تعرف حرها والطرق المؤدية إليها؟ كيف تتقي المعاصي والذنوب وأنت لا تعرف الطرق والذرائع المؤدية إليها؟ فاتقي إنما يكون عالما قبل أن يتقي. والخاشع والخاشي لله لا يكون خاشيا لله إلا أن يكون عالما. اسمع قول المولى عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء. لا، كل نبي كل رسول نبي، وليس كل نبي رسول، فهناك أنبياء وهناك رسل، فالرسل لازم يكونوا أنبياء، لكن مش كل أنبياء رسل. يعني النبي هو من بعثه الله تعالى وأوحى إليه بتبليغ شرع من قبل، بتبليغ شرع من قبل. كان أنبياء بني إسرائيل فكانوا يبلغون الشريعة التي نزلت على موسى عليه السلام، ولما جاء عيسى عليه السلام فنبئ وبلغ شريعة موسى وأوحي إليه بتحليل بعض المحرمات عليه وتحريم بعض الحلال عندهم، وأمرهم بالرفق والأناة والرحمة والرأفة بعدما كان فيهم من الغضة ما فيهم، فكان وحيا، فكان عيسى عليه السلام نبي رسول. ورسولنا صلى الله عليه وسلم جاء برسالة جديدة حوت جميع خير الرسائل السابقة، فنبئ أي بعث صلى الله عليه وسلم للخلق أن يدعوهم إلى الله، وأمر بشرعة جديدة نزلت عليه هي شرعة الإيه؟ الإسلام. فكل نبي أمر بتبليغ شرعة من قبله فهو نبي فقط، وكل نبي نبئ ونزلت عليه شريعة جديدة وأمر بتبليغها هو إيه؟ نبي رسول. فكل رسول نبي وليس العكس، فهمت؟ وكل دعوة النبوة بعده فغي وهوى، يعني لا يقع هذا الأمر، ولا يدعي مدعي للنبوة إلا عن غي أو هوى، إلا عن غي وهوى. والغي أصل الظلم، أصل الظلم، فهو يعني من ظلمه دخل في الغواية وفي الضلال فادعى نبوة، او اتبع هواه فادعى نبوة. كتير بقى النهاردة مدعي النبوة كتير جدا، ولكن الكبار منهم والمشهورين 30 بس. النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين يدي الساعة 30 كذاب، 30 كذاب، منهم الأسود العنسي ومنهم سجاح ومنهم مسيلمة الكذاب وغيرهم ممن ظهروا بعد ذلك وكان لهم أتباع كثر زي محمد القدياني وزي البهائية، هؤلاء كلهم مدعي نبوة وكلهم إلى النار صائرون. وكل دعوة النبوة بعده فغي وهوى، وهو صلى الله عليه وسلم المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى وبالنور والضياء. فإذا ادعى مدعى أن محمدا إنما بعث للعرب خاصة فهو كافر، وإن كان على نفس الشريعة التي كان عليها النبي الذي آمن به. يعني لو جه واحد من اليهود وصار على نفس ما كان عليه عيسى موسى عليه السلام، وهذا محال لأنه شريعته حرفة، لو فرض أنه كذلك ولم يؤمن بنبينا صلى الله عليه وسلم لدخل النار. واسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا عمر الخطاب حينما رآه يقرأ في ورقة من التوراة، قال أمتهوكن وأنا بين أظهركم يا ابن الخطاب، أو أهذا وأنا بين أظهركم يا ابن الخطاب، والذي نفسي بيده لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي، يعني لو سيدنا موسى نفسه موجود في وقت بعثته صلى الله عليه وسلم لم ينفعه اتباع التوراة، كان يلزمه اتباع مين؟ محمد صلى الله عليه وسلم والإيه؟ والإسلام. وده بيبطل دعوة بعض الذين الصوفية الذين يدعون أن الخضر حي، ولم يثبت أن الخضر جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأنه أسلم بين يديه. وإلا لو بقي الخضر على منهجه ودعوته وكان حيا ولم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن به ولم يتبعه فهو في النار، وهذا محال، وهذا محال. لكن في زمن موسى كان جائز، لأن سيدنا موسى كان بعث إيه؟ إلى بني إسرائيل، والخضر كان مبعوث إلى القوم الذين هو فيهم. لكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما فيش حد في شمال الكرة الأرضية ولا في جنوبها ولا في شرقها ولا في غربها، ولا كبير ولا صغير، ولا أبيض ولا أسود، ولا جن ولا إنس، إلا ويلزمه متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول للناس جميعا قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، بعثت إلى الأحمر والأبيض وإلى الأسود والأصفر، بعثت إلى الجن والإنس صلى الله عليه وسلم، وكافة الورى بالحق والهدى والنور والضياء. الحق هو القرآن والهدى هي السنة، والنور هو القرآن والضياء هي السنة. وقيل الحق والهدى والنور والضياء كلها مترادفات دالة على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وقالت ثم قال وإن القرآن كلام الله منه بدأ بلا كيفية قولا وأنزله على رسوله وحيا وصدقه المؤمنون على ذلك حقا، وإيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية، فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر، وقد ذمه الله وعابه وأوعده بسقر، حيث قال تعالى سأصليه سقر وما أدراك ما سقر المدثر. فلما أوعد الله بسقر لمن قال إن هذا إلا قول البشر، علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر. القرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدا وإليه يعود، معتقد أهل السنة والجماعة خلافا للمعتزلة الذين يقولون القرآن مخلوق، وخلافا للأشعرية والمتردية الذين يقولون أن القرآن كلام نفسي، وخلافا لبعض الجهمية والضلال الذين يقولون أن القرآن خلقه الله في شيء آخر أو أحدثه الله تبارك وتعالى في شيء آخر. كل هذه ضلالات. الحق الذي لا مرية فيه القرآن كلام الله غير مخلوق. والأدلة على ذلك كثيرة ولا أريد أن أطيل عليكم. هذا الذي توقفنا عنده في شرحنا في العام السابق، وإن شاء الله تبارك وتعالى سنستكمل شرح بقية هذه النصوص بتؤادة وتفصيل من كتاب شرح العقيدة التحوية. اللي عنده كتاب شرح العقيدة التحوية يلزمه أنه يجيبه، عشان فيه يعني جمل كثيرة مغلقة وألفاظ صعبة، عشان نفصصها كده ونفهمها واحدة واحدة. يعني في عايز يذكر مثلا العقيدة من أولها، موجود بعض الأشرطة مشروح فيها الشروح السابقة خالص، والفقرات التي شرحتها الآن بإجمال مشروحة بتفصيل في عدد كبير من الأشرطة، ممكن أن تراجعوها ويعني يعينكم الله تبارك وتعالى على الاستفادة منها. أنا عايز أقرأ معاكم الفقرات بسرعة كده وحضراتكم تقروا ورايا علشان نحفظها. عايزين كل فقرة بناخدها من هنا ورايح تتحفظ، عشان بعد ما نخلص إن شاء الله بتيسير الله وتوفيقه ومشيئته الكتاب نكون حفظنا متن هذه العقيدة العظيمة التي لا يستغني عنها مسلم، فضلا عن طالب علم صادق في طلبه للعلم. نقول معا، نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله: إن الله واحد لا شريك له ولا شيء مثله.